إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وجاهد في الله حق جهاده فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار وارض اللهم عنا معهم بمنك يا عزيز يا غفار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون أقف معكم في هذه الدقائق مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال وتأملوا أحبتي في الله فالحديث لا يحتاج إلى بيان إلا أننا سوف نقف عند بعض النقاط في هذا الحديث الشريف يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي والناس أجمعين وهو يوصي أمته اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن تقوى الله يا عباد الله لا تكاد تفتح صفحة من صفحات كتاب الله إلا وتجد الله سبحانه وتعالى يأمرنا بتقوى الله يأمرنا بتقواه إما تصريحا وإما تلميحا وحتى أختصر ولا أطيل نقول تقوى الله هي الخوف من الله تقوى الله هي العمل بكتاب الله تقوى الله يا عبد الله أن ترضى بما قسم الله لك وما أعطاك تقوى الله يا عباد الله أن نستعد استعدادا جيدا للقاء الله والوقوف بين يديه تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اسأل نفسك يا مؤمن هل أحببته يا شيخ؟ دلنا كيف نتعرف على ربنا، نريد أن نحبه. ارفع رأسك يا عبد الله، اخرج وارفع رأسك إلى هذه السماوات السبع. من الذي رفعها بغير عمد؟ امشي حيث تمشي. من الذي بسط هذه الأرض؟ من الذي ذللها؟ من الذي خلق بحارها وأنبت أشجارها وجعل أنهارها؟ لا، بل من الذي خلقك وأوجدك وصورك؟ أيعقل يا عباد الله عقلا أن يكون هناك موجود ولا يوجد من أوجد هذا الموجود؟ إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه. إنه الله الذي لا بد أن نخافه. إنه الله الذي لا بد أن نطرح بين يديه. إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي لا بد أن تمتلئ قلوبنا خوفا منه ووجلا وحبا وشوقا إليه. إنه الله الذي خلقك وخلق أباك وأمك. إنه الله الذي خلق كل شيء من أجلك يا ابن آدم. لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، من أجل أن توحدني، من أجل أن تعبدني، من أجل أن تعفر هذا الوجه بين يدي. ماذا تقول يا شيخ؟ يوجد من المسلمين الآن من لا يصلي. سبحان الله، إذا لماذا خلقت يا عبد الله؟ من أجل أن تأكل وتشرب وتعمل وتكسب؟ ألأجل هذا خلقت؟ هذه أسباب نفعلها في هذه الدنيا، ولكن المقصد الحقيقي، الهدف الذي ينبغي أن نسعى إليه هو رضا الله، الإيمان بالله ورضا الله، ومن ثم الجنة دار السلام، جعلني الله وإياكم من أهلها. عرفت الله يا عبد الله؟ افتح كتابه هذا القرآن العظيم الذي هجره كثير من الناس إلا من رحم الله. اسأل نفسك عبد الله، كم وردي من القرآن في اليوم؟ كم تقرأ من رسالة ربك هذه في اليوم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لا يمكن أن تكون حياة بدونه. القرآن روح لا يمكن أن تكون حياة بدونه، وهو نور لا يمكن أن تكون هداية بدونه. كم لك من القرآن في يومك؟ ما هو وردك؟ اقرأ يا عبد الله، لو 5 آيات في اليوم، 10 آيات في اليوم، تدبر آيات الله، اتلو كتاب الله. لماذا يا شيخ؟ حتى تتعرف على ربك، وإذا عرفته أحببته وخفت منه، وإذا أحببته وخفت منه لا يمكن أن تعصيه. لذلك نقول ولا نتردد، نقول لكل عاص يا عبد الله والله ما عرفت الله. لو كنت تعرف الله ما تعصيه، ما تدخل إلى غرفتك ومعك جوالك أو معك جهازك وتقلب في المواقع الإباحية، أو تدخل على اليوتيوبات وتمتع ناظريك وسمعك بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وقد أغلقت الباب عليك وتظن أنه لا يراك أحد. بلى بلى، فالله يراك وهو مطلع عليك. انتبه، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستهد، استهد من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. خف من الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، صلي 5، صم شهرك، أدِّ ما أوجب الله عليك بعد أن تكون المؤمن الموحد، أدِّ ما أوجب الله عليك، اتق الله سوف يأتيك الموت في يوم من الأيام. يا عبد الله، كنت عند إخواني لنا هنا ليس ببعيد، والله الإمام كدت أن أبكي، يقول أمسكت أحد الكبار السن ومعه أمراض وأحوال لا يعلمها إلا الله، فنصحته قلت: يا عبد الله لما لا تأتي المسجد تصلي، لما لا تأتي المسجد تصلي، ما بقي لك في هذه الحياة إلا القليل، أعمار أمة محمد من 60 إلى 70 ولم يبقى شيء عليك، سوف تبقى الله قريبا. يقول فضحك في وجهي وذهب. اليوم الثاني يدعوني أبنائه: تعال وصلي على أبينا. مات وكلنا سيموت. أما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أما قال الله: إنك ميت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم ميتون، سوف تموت وسوف يموت غيرك، ولكن السؤال كيف تلقى الله؟ تلقى الله وهو غاضب عليك. اتق الله عبد الله، خاف من الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم أنزله الله هدى ونور لنعمل به في حياتنا. تدبروه، تأملوه، اقرأوا آياته، اعملوا بها في حياتكم مع أزواجكم وأولادكم وإخوانكم وأصحابكم وجيرانكم، مع المسلم وغير المسلم أيضا. أمرنا الله بالعدل، اعدلوا يا عباد الله في القول والعمل، والرضا بالقليل من تقوى الله، أن ترضى بما قسم الله لك من مال أو جاه أو وظيفة أو عمل. فكل ما يحدث من فتن الآن بسبب أننا ما رضينا بما قسم الله لنا جل جلاله. وأخيرا من تقوى الله أن تستعد للقاء الله. تستعد يا عبد الله، والله ما تدري متى تلقى الله، اليوم أو غدا أو بعد غد، لا بل ربما بعد ساعات. تجهز للقاء الله حتى إذا وقف بين يدي الله يكون الله عنك راضي. أما إذا كنت ممن يرتكبون المعاصي والذنوب والآثام، لا يصلي ولا يهبه لدين وبعيد عن الله، إذا وقفت بين يدي الله ماذا تقول له؟ وهناك فتوى شيطانية لا بأس أن أذكرها لكم، يقولون لهم: صل الجمعة يكفيك، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. سبحان الله، أكمل الحديث، أكمل، لماذا تسكت؟ الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر كفر الله سبحانه وتعالى ما كان منك من الصغائر. وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ أي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ لا حظ له في الإسلام من ترك الصلاة. إذن تقوى الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، وأنت تطوف حول الكعبة أنت المؤمن المتقي، وأنت هنا في هذه الديار أنت المؤمن المتقي. حيثما ذهبت وأينما حللت يشار إليك ويقول: هذا عبد الله المؤمن، بأخلاقه وصفاته ومعاملاته هذا مسلم. والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. اتق الله، خف من الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلنا عباد الله خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. خير البشر عند الله من إذا أخطأ تاب واطرح بين يديه وأناب، استغفر وبكى بين يديه وقال: يا ربي تائب، لا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، نادم، أدى الحقوق إلى أصحابها، سلم منه كل أحد. هذا إذا لقي الله لقيه وهو راض عنه. أتبع السيئة دائما بالحسنة، تب إلى الله يا شيخ يتوب الله عليك، إي والله يتوب عليك ويرضى عنك ويرفع مقامك ويعلي شأنك، فقد تب توبة نصوحة إلى الله. إذا أسأت فأحسن، لو أسأت في اليوم 100 مرة أحسن، ولكن تب إلى الله توبة نصوحة. إياك أن تتوب وأنت بضميرك أن تعود إلى الذنب مرة أخرى، فهذا كالمستهتر بالله والعياذ بالله. أما إذا تبت توبة نصوحة واستزلك الشيطان وعدت مرة أخرى فاستغفر وتب وابكي بين يدي ربك يغفر لك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اسمع مرة أخرى، وخالق ماذا؟ الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، قريبهم وبعيدهم، خالقه بخلق حسن. يا إخواني، هذا توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته. لماذا أمة الإسلام الآن تتنكر الطريق؟ لماذا تبتعد عن المنهج؟ لماذا نسمع من بعض الشباب ما يشيب له الرؤوس بل والولدان؟ لماذا أصبح تصرف بعض شبابنا بعيد عن السنة وعن الدين؟ الإسلام، أسألكم بالله، ألا تؤمن بأن الإسلام دين السلام ودين الوئام ودين المحبة؟ والله الإسلام حيثما حل ينشر السلام والمحبة. والله الإسلام يا إخواني ليس دين عنف ولا أذية ولا إرهاب أبدا. كيف لا؟ ونبيه هو نبي السلام، وهو أي هذا الدين سمي دين الإسلام الذي يأتي بالسلام. أنتم يا عباد الله تعيشون هنا في هذه البلاد، لماذا ما تنشرون السلام بوجهك الباسم، بكلمتك الطيبة، بالإحسان إلى الخلق؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس، ما قال خالق المسلم، خالق الناس بخلق حسن. لماذا يتأذى مننا غيرنا ونحن المسلمون؟ أهذا هو ديننا؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ليس هذا هو الإسلام. أن نصبح مسخرة عند الناس بسبب حفنة من الشباب، والله الذي لا إله غيره ما فهم الدين على حقيقته، والله ما فهم الدين على حقيقته. لو أننا نقيم الدين الحقيقي في هذه البلاد وفي غيرها، والله لدخل الناس في دين الله أفواجا. على حالنا هذه التي نحن عليها والناس يتسابقون إلى الإسلام، تخيل. فكيف إذا أقمنا الدين في حياتنا، في بيوتنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع من نعيش معهم مسلما كان أو غير مسلم؟ أسألكم بالله يا شباب، أما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار غير مسلم يهودي، كيف كان يعامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهدي له ويزوره رغبة في أن يحببه بهذا الدين. حببوا الناس في دين الإسلام يا عباد الله، حببوهم فيه، لأنه والله دين سلام، دين محبة. إن رغبوا فيه فالحمد لله على الرأس والعين، وإن لم يرغبوا فيه لكم دينكم ولي دين. أنتم تعيشون معهم وفي بلادهم، فينبغي وجوبا علينا جميعا أن نحترم قوانينهم وأن لا نسيء إليهم. ما عجبك الحال يا عبد الله؟ ارحل إلى بلادك. أما ما دمت تقيم عندهم فاتق الله فيهم. نعم، اتق الله فيهم. خالق الناس بخلق حسن، ما هو الخلق الحسن تريد أن تعرفه؟ هو خلق حبيبك صلى الله عليه وسلم. لأننا ما درسنا السيرة ولا عرفنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا سيرته، لذلك أحوالنا يعلم بها الله. ارجع إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تدبر هذه السيرة العطرة، تأملها جيدا واعمل بها في حياتك مع كل الناس. أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. نستمع إلى نبذة الآن مختصرة لترجمة هذه الخطبة وإلى الخطبة الثانية إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Je partage avec vous dans ces quelques minutes un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc écoutez-le attentivement. Il dit ittaqillaha haythu ma kunt, soit dans la vertu, la crainte d'Allah, dans n'importe quel endroit où tu te trouves. Et quand tu fais mauvaise action, fais la survie d'une bonne action, il l'effacera. Et comporte-toi avec les gens, tous les gens, tout le temps, par le meilleur des comportements. Mes chers frères, dit le cher, quand on ouvre le Coran, on trouvera partout des invitations, des injonctions à la taqwa, soit en direct, soit avec des allusions. Mais en résumé, c'est quoi ? C'est taqwa, c'est d'être constamment dans la crainte révérentielle de Allah subhanahu wa ta'ala, de pratiquer le livre de Allah et d'être dans l'acceptation de ce que Allah nous a donné et de se préparer correctement pour l'au-delà, pour ce moment où on sera devant lui. Mes chers frères, il dit aussi pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit d'ouvrir les yeux, de marcher, de lever la tête vers le ciel, de voir ses sept cieux avec tout ce qu'il comporte, et de poser cette question qui l'a créé, qui l'a élevé, et de marcher sur terre, méditer et de voir qui a créé cette terre. Il a tout créé, dit dans le hadith Qudsi. Il dit, j'ai créé tout ça pour toi, ô être humain, et je t'ai créé toi pour moi. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on s'occupe d'autre chose. Certes, toutes nos occupations, on mange, on boit, on travaille, ça c'est des causes. Mais notre but ultime, c'est de satisfaire Allah, c'est le paradis. Ouvrez le Coran et lisez le Coran et demandez-vous combien de temps on donne pour ce message de Allah. Le Coran, c'est l'âme, il n'y a pas de vie sans âme, il n'y a pas de guidance. Lisez même 5-10 versets par jour pour connaître Allah, parce que si tu le connais, tu vas l'aimer certainement. Et tu vas savoir que quand tu es seul dans ta chambre, devant ton PC, devant ton smartphone, dès que tu vois des choses qui ne sont pas bien, des choses qui de l'ordre de la débauche ou de la déviance, et tu fermes la porte et tu penses que personne ne te voit, tu te trompes. Certes, Allah, il est là, il voit tout ce que tu fais. Et aussi, c'est de se préparer à la rencontre de Allah. Se préparer d'avoir cette certitude qu'on va être devant lui et qu'on va rendre compte. Le musulman, c'est quelqu'un de juste, et la justice avec tous les gens, que tu vois musulmans ou pas musulmans, et d'accepter ce que Allah il t'a donné dans ta vie et ce qu'il t'a prédestiné pour toi, et se préparer pour sa rencontre. La rencontre d'Allah ici, c'est la prière. Se poser la question, est-ce que cette prière, je la fais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu? Crains Allah là où tu es, que tu sois devant la Kaaba ou chez toi, dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel endroit, soit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, donc sois dans la vertu là où tu es. Et si tu fais une mauvaise action, dit le prophète, fais la suivre par une bonne, parce que tu es un être humain, tu es vulnérable. Et le meilleur des écrivains, c'est celui quand il se trompe, il fait le repentir, il revient devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se trompe avec les gens, il rend les droits aux ayants droit. Et de faire un repentir sincère et un retour sincère devant Dieu. Il dit, et comporte-toi avec les gens d'un meilleur comportement. Et maintenant, je veux que tu ouvres bien tes oreilles. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comporte-toi avec les gens, les petits comme le grand, le croyant comme le non-croyant. C'est ce que notre bien-aimé nous dit. Pourquoi tous ces problèmes où on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, une poignée de jeunes qui sont très loin du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la Sunna. Je m'adresse à ces jeunes et je lui dis, est-ce que tu ne crois pas vraiment que l'islam c'est la religion de la paix? Tu ne crois pas que l'islam c'est la religion de l'entente et de l'amour? Je jure par Allah subhanahu wa sallam que l'islam est la religion de tout ça. Et ce n'est point la religion de la violence, ni du mal, ni du terrorisme. Malheureusement, on a avec un poignet de jeunes qui ils sont, que je jure par Allah, ils n'ont rien compris de cette religion. Notre prophète, c'est le prophète de la paix. Aux jeunes, répondez cette paix avec le sourire, avec le bon parole, avec faire le bien aux gens, faites apporter du bien pour les gens. L'islam, c'est pas faire du mal aux gens. L'islam, c'est pas causer du tort à autrui. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est tout le contraire. C'est tout ce qu'on vient de dire. Aux jeunes, est-ce que votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas un voisin qui n'était pas musulman, et en l'occurrence c'était un juif? Comment il se comportait avec lui? Il le visitait, il lui ramenait des cadeaux. Faites comme votre prophète. Le problème qu'on ne lit pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous lisez cette biographie, vous allez aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez le suivre. Vous êtes dans un pays et qu'il y a des lois. Votre religion vous appelle à respecter ces lois et à respecter et à craindre Allah subhanahu wa sallam dans tout ce que les lois de ce pays. L'islam, c'est le bon comportement. Et ce bon comportement, on peut l'avoir que si on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on médite dans sa vie et on la met en pratique dans notre vie au sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله, عودوا إلى دينكم وإلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وطبقوه في حياتكم تسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا عباد الله, واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه, فقال جل من قائل, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله محمد بن عبد الله, وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار, وارض اللهم عنا معهم بمنك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد الشباب إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين شيبا وشبابا, نساء ورجالا. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا يا ربي وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله مختلطا علينا فنضل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا